السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلقاء يتجدد مع شرح كتاب رياض الصالحين، وشرعنا في اللقاء السابق في أولى هذه الأبواب وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال البارزة والخفية، وبينا معنى النيات وهي القصد، وهي أن يراد بالعمل وجه الله تعالى لا غيره. وبينا أن النيات في دين الله عز وجل معتبرة، فبها تقبل الأعمال وبها تميز العادات من العبادات، بل وبها يفرق بين العبادات بعضها البعض. فإني مثلا لو رأيت رجلا دخل المسجد وصلى ركعتين وجاء آخر فصلى ركعتين، فاستفسرت من هذا فقال إني أصلي سنة الفجر، واستفسرت من الآخر فقال إني أصلي تحية المسجد، ففارق بين الركعتين وركعتين النيات، والكل مقبول عند الله تبارك وتعالى ما دام يوافق شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى في أولى الدلائل على النيات في كتاب رياض الصالحين، حيث جمع المؤلف عليه رحمة الله، وهذا من فطنته، أن يصدر بعد تبويب الآيات أي بعد العنوان الذي اختاره، يردف بعد ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى أنه يحاول أن يمرن طالب العلم أو أن يمرن العامي على استخراج الحكم من الدليل، فيذكر عليه رحمة الله الأدلة من كتاب الله عز وجل، وكل دليل يرتبط بالموضوع الذي عنون له. ففي هذا دليل على فطنة المؤلف وعلى مدى حرصه على تعليم طلبة العلم أن يستخرجوا الأحكام من الأدلة، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالاستنباط. فيقول عليه رحمة الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال البارزة والخفية. وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين أن الله عز وجل إنما حصر أمر العبادة وحصر الأوامر التي أمر بها الخلق الأولين والآخرين على أمر واحد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكانت العبادة قائمة على الإخلاص، فأمر الله عز وجل للخلائق إقامة التوحيد والإتيان بالإخلاص فيه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الشرك. فالحنيف هو المائل أي المائل عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة أي هذا هو الدين الأمة القيمة القائمة بالحق، وهو مطلوب الله عز وجل، وهو التوحيد والإخلاص. فمناسبة هذه الآية للعنوان الذي عنوان به أي النية قول الله عز وجل مخلصين له الدين. ثم أردف بالآية الثانية وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبين الله عز وجل أن الله عز وجل إنما شرع الهدايا والضحايا الأضحية التي نذبحها ما شرعها الله عز وجل لينال من لحومها شيئا ولا من دمائها، ولكن بين الله عز وجل أنه إنما شرع هذه الضحايا والهدايا بل وسخر هذه الأنعام لنا لنكبر الله عز وجل على ما هدانا سبحانه وبحمده. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فإن نعمة الهداية التي هدانا الله عز وجل بها للإسلام تستحق أن يعبد الله عز وجل ويشكر سبحانه وبحمده. وبشر المحسنين، والإحسان أن نعبد الله عز وجل كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو يرانا سبحانه وبحمده. فبين الله عز وجل أنه غني عن العالمين، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يطعم ولا يطعم. فبين الله عز وجل أنه يناله من هذه الأضحية التقوى وهي الإخلاص، وهي إرادة وجه الله عز وجل بالعمل. وقد كان المشركون في الجاهلية إذا ذبحوا لآلهتهم يضعون من لحومها عليهم وينضحون عليها من الدماء. فقال المؤمنون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بالنضح منهم، فأنزل الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الإخلاص. فهذا دليل أيضا على الباب الذي صدر له المؤلف وهو باب الإخلاص. كذلك ذكر قول الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فبين الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر العباد أنه سبحانه وبحمده يعلم السرائر والضمائر والظواهر. فقال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر المؤمنين قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله عز وجل على كل شيء قدير. فبين الله عز وجل أنه أحاط بهذا الكون علما سبحانه وبحمده، علمه سبحانه وبحمده أحاط بجميع المخلوقات. فالله عز وجل علم ما كان، وأخبرنا بذلك في كتابه سبحانه وبحمده في أخبار الأمم السابقة، وما سيكون الذي سيأتي في المستقبل، وما هو كائن الذي سنفعله الآن. فبين الله عز وجل لنا في كتابه مآل أهل الجنة ومآل أهل النار والتقاطب بينهما، كل ذلك سيأتي، علمه الله عز وجل وأعلمنا به، بل علم ما هو كائن من أعمالنا الآن. بل العجب أن ربنا سبحانه وبحمده علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. دليل ذلك في كتاب الله شفناه، دليل ذلك في كتاب الله، الله عز وجل شيء الذي لم يحدث لو حدث أخبرنا كيف كان سيحدث. أحسنت، ولكن الله عز وجل يقول في حكاية عن أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا شيء لم يحدث. الله يهدي أبوك، تعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا أعطى المواثيق أنه يعني ينتزم وينتظم، ده حال ابن آدم. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هذه الآية وأراد المؤلف أن يأتي بها ليعلم العبد أن الله عز وجل عليم بذات الصدور. الله عز وجل يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وذات الصدور هي القلوب. ثم بين سبحانه وبحمده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فخبر كل شيء سبحانه وبحمده وأحاط علمه بكل شيء. فإذا علم العبد ذلك استحى من الله عز وجل أن يظهر للعباد شيئا وفي قلبه أنه ما أراد بهذا العمل وجه الله عز وجل. فكان المؤلف موفقا في الإتيان بهذه الآية ليعلم العبد يقينا أن الله عز وجل يعلم نيته وإن خفت على العباد. نأخذ من هذه الثلاث آيات فوائد قد استخرجتها من هذه الآيات لنخرج بفائدة من لقائنا. الفائدة الأولى أن الإخلاص والتوحيد هما أمر الله عز وجل للأولين والآخرين، وهذا في قول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الذي أراد الله عز وجل من جميع الخلق، الإخلاص. والإخلاص هو التوحيد، الإخلاص في العبادة هو التوحيد. ما أراد الله عز وجل بالعباد إلا ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذهب ابن عباس وكثير من المفسرين من أهل العلم أن معنى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، وهو توحيد العبادة بأن لا نصرف شيء من أمور العبادة إلا لله تعالى. الفائدة الثانية أن الحنيفية ملة إبراهيم هي دين الإسلام، وذلك يتضمن الرد على اليهود والنصارى. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم أولئك حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم أبدا ليشرك بالله فيتخذ المسيح إلها من دون الله تعالى، ما كان إبراهيم ليشرك بالله تعالى فيتخذ عزيرا إلها من دون الله عز وجل أو ينسب إلى الله الولد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك مسلما وما كان من المشركين. والآيات في وصف إبراهيم الخليل بأنه لم يكن من المشركين وفي دفاع الله عز وجل عن خليل الرحمن كثيرة في القرآن وفي كتاب الله تعالى، حيث قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فبين الله عز وجل أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن من المشركين. كذلك من الفوائد من الآيات فضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حيث قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مع أن الله عز وجل أعلمنا بالضرورة أن الصلاة والزكاة داخلة في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فالصلاة عبادة والزكاة عبادة وداخلتان في مسمى العبادة. ولكن الله عز وجل أفرد ذكر الصلاة والزكاة لعظم الصلاة والزكاة، حيث أن الذي أتى بالصلاة والزكاة قد أتى بالركنين الرخينين اللذان ينبني عليهما هذا الدين، ألا هما تعظيم الخالق والشفقة على المخلوقين. الإسلام أو الدين قام على ركنين رخينين: تعظيم الخالق وأقيم الصلاة، والشفقة على المخلوقين وآتوا الزكاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة بماذا بعث، فقال: بعثت بكسر الأوثان وبصلة الأرحام. وكسر الأوثان يقتضي تعظيم الخالق، وصلة الأرحام تقتضي الشفقة على المخلوقين. ومن الفوائد أيضا فضل الأمة الإسلامية بأنها تميزت بعقائدها وسلوكها عن أمم الكفر، حيث أن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجمعت هذه العقائد والسلوك في أمة الإسلام، فهي الأمة القيمة القائمة بالحق، بل من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحق. كذلك من الفوائد إثبات غنى الله تعالى عن العالمين، وذلك في قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل من تقرب لله عز وجل بشيء من القربات فإنما ينفع بذلك نفسه. فالله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وبحمده: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالحاصل أن الله عز وجل غني عنا وعن العالمين، ونحن الذين ننتفع بطاعته سبحانه وبحمده، حيث قال في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك بيان فضيلة التقوى، وأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، وهذه حكاية قديمة حكاها الله عز وجل عن ابني آدم، فقال لما تقبل الله عز وجل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، قال له صراحة: إنما يتقبل الله من المتقين. فمنزه ربنا سبحانه وبحمده عن الواسطة وعن المحسوبية وعن الرشوة سبحانه وبحمده، منزه عن الظلم، منزه عن المجاملات. فربنا سبحانه وبحمده له ميزان الحق ووحدة المقياس مثقال الذرة، أي مثقال النملة، فمن يعمل مثقال خيرة مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذلك إثبات صفة العلم لربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه وبحمده: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وعلمه سبحانه وبحمده بهذه المعلومات لا يخالف فوقيته سبحانه وبحمده، وأنه فوق عرشه سبحانه وبحمده مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، بائن من خلقه غير ملتصق بهم سبحانه وبحمده، ولكنه أحاط بكل شيء علما. يقول ربنا سبحانه وبحمده: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. نرد بذلك على غلاة الصوفية الذين ادعوا أن الله عز وجل يحل في العباد والعياذ بالله، أو أنه معنا في كل مكان، أو كما قال غلاتهم والعياذ بالله: ونقل الكفر ليس بكفر، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في صومعته، كلا والعياذ بالله. فإن اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، ولكنه سبحانه وبحمده لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإذا علم العبد ذلك ووقر في قلبه اتجه بقلبه إلى الله عز وجل، واستحى من خالقه أن يرى خبايا السوء في قلبه وأن يحاسبه ويجازيه عليه ويفضحه يوم القيامة، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تظهر كل من كانت له سريرة تظهر أمام الناس ويحاسبه الله عز وجل عليها. نسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، وأن يطهر أنفسنا من الخيانة، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا.